بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، الأمانة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة، كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام لكل من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، من تقديم الشيخ سعد بن عبد الله البريك، إعداد خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسي. الإهداء إلى جدي وقدوتي عبد الله بن ناصر العفيصان، أقدم روضة أثمرت حكما ومنهلا أفاض على وارده علما، وذلك إكراما لشخصه، إذ رأيت فيه مثالا للمسلم الصالح الحريص على دينه، المتبع لسنة نبيه، المجتهد في مرضات ربه. خالد بن عبد الرحمن بن علي الجراسي. تقديم: الحمد لله الذي حرم القول عليه بغير علم، فقال في محكم كتابه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سورة الأعراف، الآية 33. وقال عز شأنه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سورة الإسراء، الآية 34. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما توافقت عليه العقول ألا يقبل قول طائفة في أمر إلا إذا كانوا من ذوي الاختصاص والعلم به، فلا ترى مريضا يقبل قول من لا يحسن إلا رعي الغنم في وصف الدواء، ولا ترى تاجرا يقبل قول من لا يحسن إلا الزراعة في استثمار أمواله، بل ويعز على أحدنا إذا ملك سيارة ثمينة أن يعرضها عند الخلل على المبتدئين في الصيانة والإصلاح، بل تراه لا يرضى بغير وكلائها الصانعين المهرة بديلا. وإن من عجائب الزمان وغرائب العصر أن ترى كثيرا من المسلمين اليوم مع عنايتهم وفقههم لما ذكرت آنفا يقبلون أمر دينهم ممن هب ودب دون تحر وتثبت لما يشكل عليهم في أمر دينهم أو يعرض لهم من النوازل في حياتهم، مع أنهم يقرؤون قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سورة النحل، الآية 43. وربما حزبهم الأمر أو نزل بهم الخطب الجلل، ثم تراهم يتلفتون يمنة ويسرة، يذيعون ويتلقون بألسنتهم ما يضرهم ولا ينفعهم، ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ويقبلون الأحكام والفتيا ممن لا يغني وجوده ولا تضر غيبته، ولا يزالون في لجج من الظلام، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. سورة النساء الآية 83. كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. وما أكثر ما رأينا وسمعنا أقواما يتبادرون الفتيا قبل أربابها ويعترضون على الأحكام وليسوا من أصحابها ويقيمون أقوال أهل العلم وما هم في القافلة إلا أذنابها. فالله المستعان، تصدر بعضهم لما خلت الديار ولما قل في الأرض النبات رعي الهشيم. ويم الله ما نسب المعنى إلى كرم وفي الدنيا كريم، ولكن البلاد إذا اضمحلت وطوح نبتها رعي الهشيم. ولما اجتمع في كثير من الناس هذان الأمران عجز وضعف في طلب أهل العلم وسؤالهم وجرأ في القول والفتيا ممن لا يعلمون، أصاب الناس بلاء عظيم. وكان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولو طلبوا الحق لعلموا أن الواجب على كل مسلم أن يتعلم قبل أن يعمل، وأن يسأل قبل أن يفعل، ولا ينبغي أن يكون شأنه وديدنه الفعل قبل العلم ما دام له إلى ذلك سبيل. وواجب من علم أن يعمل مستجيبا خاضعا منقادا مستسلما لأمر الله. إن هذا شأن المؤمنين الذين يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سورة البقرة الآية 85 بعد 200. ولا يختارون إذا ورد أمر الله ولا يقدمون بين يدي الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. سورة الأحزاب الآية 36. ولأجل ذا باتت الحاجة ماسة لتقريب الفتيا والجواب في كثير من الأمور التي تعرض لكل مسلم ومسلمة، حتى يتسنى لطالب الحق بلوغه والنهل من مورده، سيما إذا كان المورد عذبا زلالا والفوز بثواب العمل والاستجابة لله ورسوله. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. سورة النساء من الآية 66 وحتى الآية 68. ولولا أن الهدهد تكلم بين يدي سليمان لما تجرأت أن يخط اليراع جملة في تقديم سفر جامع لفتاوى أئمة أعلام ظهرت لهم أمارات القبول وعلامات الوصول. نسأل الله لنا ولهم الثبات على الحق. ومن تأمل هذا السفر الجامع لدرر الفتاوى ونفائس الأقوال الموسوم بالفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام، فتاوى مختارة في مسائل اجتماعية وعصرية، يجد ما بذله جامعه من بحث واستقراء وتبويب وترتيب وعزو وتخريج عملا ليس باليسير وجهدا ليس بالقليل. وحسبه فيما عمل وسعى بتوفيق الله وإخلاص القصد أن يجد ذلك مسطورا مضاعفا في سجل أعماله وموازين حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، مع أن هذا المجموع الثمين ليس الأول في جهد جامعه، لكن سبقه أمثال دعت إليه وكانت توطئة بين يديه. وهكذا الحسنات تدعو أمثالها، تقول الحسنة أختي أختي، ولم يبقى بعد هذا الجهد في جمعه إلا الاجتهاد في نشره والاحتساب في بذله. فيا خالدا أودعت سفرا جمعته لآلئ من فقه يرصعه الدرر، فتوج جبين السفر في قصد بذله، وعمم به القراء في البدو والحضر، وعمم به القراء في البدو والحضر، ووزعه في الآفاق مسكا مضوعا يضيء بلا شمس ويسري بلا قمر، فأنت به أهديت للجيل منة ستبقى لكم يا شهم كالنقش في الحجر، إذا كان وبل الطل يشكر صيبه فكيف بوبل كل صيبه مطر، إذا كان وبل الطل يشكر صيبه فكيف بوبل كل صيبه مطر. والله أسأل أن ينفع به من جمعه وقرأه وبذل والمسلمين أجمعين. قاله الفقير إلى عفو ربه أبو عبد الله سعد بن عبد الله البريك، الرياض، في اليوم 28 من شهر شعبان من عام 1400 للهجرة. مقدمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وبعد، فإن المعاصي من أقوى الأسباب التي تجلب للإنسان جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وهي كذلك جالبة لزوال النعم وحصول النقم من الله تعالى. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، سورة الروم الآية 41. ولا يشك المسلم العاقل أن أي بلاء ينزل إنما هو ثمرة من ثمرات الذنوب التي يقترفها العباد. قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، سورة الإسراء الآية 7. فكثير من الأمور التي يتساهل فيها العباد ويظنون أنها أمور تافهة قد توردهم المهالك وهم غافلون، فقد جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. الهامش، مسند الإمام أحمد، في الجزء الأول في الصفحة الثانية بعد 400، انتهى الهامش. فتأمل رحمني الله وإياك هذا المثل النبوي العظيم، كيف أصبح العود الصغير نارا تنضج عندما تكثر، كيف أصبح العود الصغير نارا تنضج عندما كثر. فكذلك الذنوب يستهين بها الإنسان فتورده جهنم والعياذ بالله، كما أنه بالجانب المقابل هناك أعمال خير ينظر إليها الإنسان مستهينا بها وهي عظيمة عند الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري في الرقاق، ورقم الحديث 6540، ورواه مسلم في الزكاة في الحديث رقم 116. انتهى الهامش. ولقد كثرت الفتن هذه الأيام، وكثر القيل والقال حول مسائل كثيرة مهمة ينبغي للمسلم معرفة الحق فيها، فقلما تجد مسلما يخلو من مناقشة مسألة من هذه المسائل بين محرم ومجيز دون علم تقولا على الله. وقد نعى الله على هؤلاء في القرآن، قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. سورة النحل، الآيتان 116-117. وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سورة الأنعام، الآية 44-100. وقال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري في كتاب العلم في الصفحة 107. ولما رأيته من تهاون الكثير من الناس وعدم قيامهم بالبحث الصحيح عن الحكم في هذه المسائل وفقا لما يجب أن يكون عليه المسلم من سؤال أهل العلم في كل صغيرة وكبيرة، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سورة النحل، الآية 43. فرأيت أن أهدي كل أسرة مسلمة هذا المجموع الذي يضم فتاوى اجتماعية متنوعة لنخبة من علمائنا الأفاضل، وهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء حفظهم الله. ولقد قمت بجمع أجزاء كتيبات الفتاوى الاجتماعية التي أخرجتها في الماضي في سفر واحد، أو التي أخرجتها في الماضي في سفر واحد، وأضفت عليها بعض الفتاوى لمسائل مستجدة، وأسميته الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام، فتاوى مختارة في مسائل اجتماعية عصرية. وتعمدت تكرار بعض الفتاوى لعدد من العلماء في مسألة واحدة لتأكيد الحكم وبيان اتفاق العلماء عليه، ولأن بعضها قد يكون يتضمن إضافة أدلة ومعاني مفيدة، مذكرا لكم بفضل الله علينا حيث من علينا بمن يعلمنا ويرشدنا، وهذه نعمة كبيرة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري في كتاب العلم في الصفحة رقم 100. انتهى الهامش. وروي عنه في فضل العلماء وما لهم من مكانة قوله صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن يضل الهدات. الهامش، مسند الإمام أحمد في الجزء الأول في الصفحة 57. انتهى الهامش. والذي أراه بعد استعراض هذه الفتاوى المهمة فيها أنه ينبغي للمسلم الصادق المخلص العمل بمقتضاها، ويجب عليه ان يعرف ان الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال يعرفون بالحق. فاذا وجد من بعض مدعي العلم فتاوى فهذا لا يعني ان ما يقولونه هو الصواب حتى يعرض على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لان العصمة لانبيائه، فان وافقها فيها فإن وافقها فبها ونعمت، وإلا فلا نأخذ بها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سورة النساء الآية 59. ولا ينبغي للمسلم أن يتلقط الشبهات ليرد بها الحق، فإن هذا العمل خطير أثره على المسلم، في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. رواه البخاري في كتاب الإيمان في الصفحة 52، ورواه مسلم في المساقات في الصفحة رقم 1599. انتهى الهامش. قال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. سورة يونس الآية 36. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. الهامش: رواه البخاري في كتاب الإيمان في الصفحة 52، ورواه مسلم في المساقات في الصفحة رقم 1599. انتهى الهامش. أسأل الله أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يهدينا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خالد بن عبد الرحمن بن علي الجرأسي. العقيدة وما يتعلق بها. ما يشرع في التوسل بالنبي وما لا يشرع؟ السؤال: ما حكم التوسل بسيد الأنبياء، وهل هناك أدلة على تحريمه؟ الجواب: التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل، فإن كان ذلك باتباعه ومحبته وطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص لله في العبادة، فهذا هو الإسلام، وهو دين الله الذي بعث به أنبياءه، وهو الواجب على كل مكلف، وهو الوسيلة للسعادة في الدنيا والآخرة. أما التوسل بدعائه والاستغاثة به وطلبه النصر على الأعداء والشفاء للمرضى، فهذا هو الشرك الأكبر، وهو دين أبي جهل وأشباهه من عبدة الأوثان، وهكذا فعل ذلك مع غيره من الأنبياء والأولياء أو الجن أو الملائكة أو الأشجار أو الأحجار أو الأصنام. وهناك نوع ثالث يسمى التوسل، وهو التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم أو بحقه أو بذاته، مثل أن يقول الإنسان: أسألك يا الله بنبيك أو جاه نبيك أو حق نبيك أو جاه الأنبياء أو حق الأنبياء أو جاه الأولياء والصالحين وأمثال ذلك، فهذا بدعة ومن وسائل الشرك، ولا يجوز فعله معه صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع ذلك. والعبادة توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع المطهر. وأما توسل الأعمى به في حياته صلى الله عليه وسلم فهو توسل به صلى الله عليه وسلم ليدعو له ويشفع له إلى الله في إعادة بصره إليه، وليس توسلا بالذات أو الجاه أو الحق كما يعلم ذلك من سياق الحديث. الهامش: المقصود به حديث عثمان ابن حنيف رواه أحمد في الجزء الثامن في الصفحة 38 بعد 100، ورواه الترمذي في الدعوات في الصفحة رقم 3578، ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة في الصفحة رقم 204، ورواه ابن ماجه في إقامة الصلاة في الصفحة رقم 1385. انتهى الهامش. وكما أوضح ذلك علماء السنة في شرح الحديث، وقد بسط الكلام في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتبه الكثيرة المفيدة، ومنها كتابه المسمى القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة، وهو كتاب مفيد جدير بالاطلاع عليه والاستفادة منه. وهذا الحكم جائز مع غيره صلى الله عليه وسلم من الأحياء، كأن تقول لأخيك أو أبيك أو من تظن فيه الخير: ادعو الله لي أن يشفيني من مرضي، أو يرد علي بصري، أو يرزقني الذرية الصالحة، أو نحو ذلك بإجماع أهل العلم، والله ولي التوفيق. الهامش: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس من الصفحة 22 بعد 300 للصفحة 23 بعد 300 للشيخ ابن باز. انتهى الهامش. من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر السؤال: كيف يمكن أن يكون القضاء والقدر معينا على زيادة إيمان المسلم؟ الجواب: يكون الإيمان بالقضاء والقدر عونا للمسلم على أمور دينه ودنياه، لأنه يؤمن بأن قدرة الله عز وجل فوق كل قدرة، وأن الله عز وجل إذا أراد شيئا فلن يحول دونه شيء، فإذا آمن بهذا فعل الأسباب التي يتوصل بها إلى مقصوده، ونحن نعلم فيما سبق من التاريخ أن هناك انتصارات عظيمة انتصر فيها المسلمون مع قلة عددهم وعددهم، كل ذلك لإيمانهم بوعد الله عز وجل وبقضائه وقدره، وأن الأمور كلها بيده سبحانه. الهامش: فتاوى الشيخ ابن عثيمين، ترتيب أشرف عبد المقصود، الجزء الأول، الصفحة 54. انتهى الهامش. كيفية إجابة عباد القبور عن دفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. السؤال: كيف نجيب عباد القبور الذين يحتجون بدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟ الجواب عن ذلك من وجوه: الوجه الأول أن المسجد لم يبنى على القبر، بل بني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد حتى يقال إن هذا من دفن الصالحين في المسجد، بل دفن صلى الله عليه وسلم في بيته. الوجه الثالث أن إدخال بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق الصحابة، بل بعد أن انقرض أكثرهم، وذلك في عام 94 هجرية تقريبا، فليس مما أجازه الصحابة، بل إن بعضهم خالف في ذلك، وممن خالف أيضا سعيد بن المسيب من التابعين. الوجه الرابع أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله، لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا عليه، ولهذا جعل هذا المكان محفوظا ومحوطا بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة، أي أنه مثلث، والركن في الزاوية الشمالية حيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف، وبهذا يبطل احتجاج أهل القبور بهذه الشبهة. الهامش مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثاني من الصفحة 32 بعد 200 وحتى الصفحة 33 بعد 200. انتهى الهامش. حكم الذبح عند الأضرحة ودعاء أهلها. السؤال: ما حكم التقرب بذبح الذبائح عند أضرحة الأولياء الصالحين وقول بحق وليك الصالح فلان أشفنا أو أبعد عنا الكرب الفلاني؟ الجواب: من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لغير الله من الأولياء أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات شرك بالله ومن أعمال الجاهلية والمشركين. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سورة الأنعام، الآيتان 62 بعد 100 و63 بعد 100. والنسك هو الذبح. بين سبحانه في هذه الآية أن الذبح لغير الله شرك بالله كالصلاة لغير الله. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. سورة الكوثر، الآيتان الأولى والثانية. أمر الله سبحانه نبيه في هذه السورة الكريمة أن يصلي لربه وينحر له، خلافا لأهل الشرك الذين يسجدون لغير الله ويذبحون لغيره. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. سورة الإسراء، من الآية 23. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. سورة البينة، من الآية 4. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والذبح من العبادة فيجب إخلاصه لله وحده. وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه مسلم في الأضاحي من حديث علي في الصفحة رقم 1978. انتهى الهامش. وأما قول القائل: أسأل الله بحق أوليائه أو بجاه أوليائه أو بحق النبي أو بجاه النبي، فهذا ليس من الشرك ولكنه بدعة عند جمهور أهل العلم ومن وسائل الشرك، لأن الدعاء عبادة وكيفيته من الأمور التوقيفية. لأن الدعاء عبادة وكيفيته من الأمور التوقيفية، ولم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على شرعية أو إباحة التوسل بحق أو جاه بحق أو جاه أحد من الخلق، فلا يجوز للمسلم أن يحدث توسلا لم يشرعه الله سبحانه، لقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. سورة الشورى، من الآية 21. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث متفق على صحته، رواه البخاري في الصلح في الصفحة رقم 2697، ورواه مسلم في الأقضية في الصفحة رقم 1718. انتهى الهامش. وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري في صحيحه جازما بها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الهامش علقه البخاري في البيوع في باب النجش، وفي الاعتصام في باب إذا اجتهد العامل، وهو موصول في مسلم في الأقضية رقم 18، أي رقم الحديث في الصفحة رقم 1718. انتهى الهامش. ومعنى قوله فهو رد أي مردود على صاحبه لا يقبل، فالواجب على أهل الإسلام التقيد بما شرعه الله والحذر مما أحدثه الناس من البدع. أما التوسل المشروع فهو التوسل بأسماء الله وصفاته وبتوحيده وبالأعمال الصالحات، ومنها الإيمان بالله ورسوله ومحبة الله ورسوله ونحو ذلك من أعمال البر والخير. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سورة الأعراف الآية 80 بعد 100. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الذي سئل به، باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الهامش، أخرجه أهل السنن الأربع أبو داود في الصلاة في الصفحة رقم 1493، والترمذي في الدعوات في الصفحة رقم 3475، والنسائي في الكبرى في الصفحة رقم 7666، وابن ماجه في الدعاء في الصفحة رقم 3857، وابن حبان في الصفحة رقم 891 إحسان، وصححه ابن حبان. انتهى الهامش. ومنها حديث أصحاب الغار الذين توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة، فإن الأول منهم توسل إلى الله سبحانه ببره بوالديه، والثاني توسل إلى الله بعفته عن الزنا بعد قدرته عليه، والثالث توسل إلى الله سبحانه بكونه نمى أجرة الأجير ثم سلمها له ففرج الله كربتهم وقبل دعاءهم وأزال عنهم الصخرة التي سدت عليهم باب الغار. والحديث متفق على صحته، والله ولي التوفيق. الهامش، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس من الصفحة 24 بعد 300 وحتى الصفحة 26 بعد 300، الشيخ ابن باز. انتهى الهامش. حكم سب الدهر. السؤال: سئل فضيلة الشيخ عن حكم سب الدهر. الجواب: سب الدهر ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز، مثل أن يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده وما أشبه ذلك، لأن الأعمال بالنيات واللفظ صالح لمجرد الخبر. القسم الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، كأن يقصد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير أو الشر، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا حيث نسب الحوادث إلى غير الله. القسم الثالث أن يسب الدهر وهو يعتقد أن الفاعل هو الله، ولكن يسبه لأنه محل هذه الأمور المكروهة، فهذا محرم لأنه مناف للصبر الواجب وليس بكفر، لأنه ما سب الله مباشرة، ولو سب الله مباشرة لكان كافرا. الهامش، مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين، الجزء الأول من الصفحة 97 بعد 100 وحتى الصفحة 98 بعد 100. انتهى الهامش. ما حكم الرضا بالقدر؟ السؤال: ما حكم الرضا بالقدر؟ نفع الله بكم أو بعلومكم. الجواب: الرضا بالقدر واجب، لأنه من تمام الرضا بربوبية الله، فيجب على كل مؤمن أن يرضى بقضاء الله، ولكن المقضي هو الذي فيه التفصيل. فالمقضي غير القضاء، لأن القضاء فعل الله، والمقضي مفعول والمقضي مفعول الله، فالقضاء الذي هو فعل الله يجب أن نرضى به، ولا يجوز أبدا أن نسخطه بأي حال من الأحوال. وأما المقضي فعلى أقسام: القسم الأول ما يجب الرضا به، القسم الثاني ما يحرم الرضا به، القسم الثالث ما يستحب الرضا به. فمثلا المعاصي من مقضيات الله، ويحرم الرضا بالمعاصي وإن كانت واقعة بقضاء الله، فمن نظر إلى المعاصي من حيث القضاء الذي هو فعل الله يجب أن يرضى وأن يقول: إن الله تعالى حكيم، ولولا أن حكمته اقتضت هذا ما وقع. وأما من حيث المقضي وهو معصية الله فيجب ألا ترضى به، والواجب أن تسعى لإزالة هذه المعصية منك أو من غيرك. وقسم من المقضي يجب الرضا به مثل الواجب شرعا، لأن الله حكم به كونا وحكم به شرعا، فيجب الرضا به من حيث القضاء ومن حيث المقضي. وقسم ثالث يستحب الرضا به ويجب الصبر عليه، وهو ما يقع من المصائب، فما يقع من المصائب يستحب الرضا به عند أكثر أهل العلم ولا يجب، لكن يجب الصبر عليه. والفرق بين الصبر والرضا أن الصبر يكون الإنسان فيه كارها للواقع، لكنه لا يأتي بما يخالف الشرع وينافي الصبر، والراضي لا يكون كارها للواقع فيكون ما وقع وما لم يقع عنده سواء. فهذا هو الفرق بين الرضا والصبر، ولهذا قال الجمهور: إن الصبر واجب والرضا مستحب. الهامش فتاوى الشيخ ابن عثيمين، ترتيب أشرف عبد المقصود، الجزء الأول، الصفحتان 60 و 61. انتهى الهامش. حكم من يتسخط إذا نزلت به مصيبة. السؤال: سئل فضيلة الشيخ عمن يتسخط إذا نزلت به مصيبة. الجواب: الناس حال المصيبة على مراتب أربع. المرتبة الأولى التسخط، وهو على أنواع. النوع الأول أن يكون بالقلب، كأن يسخط على ربه ويغتاظ مما قدره الله عليه، فهذا حرام وقد يؤدي إلى الكفر. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. سورة الحج من الآية 11. النوع الثاني أن يكون باللسان، كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك، وهذا حرام. النوع الثالث أن يكون بالجوارح، كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور وما أشبه ذلك، وكل هذا حرام مناف للصبر الواجب. المرتبة الثانية الصبر، وهو كما قال الشاعر: والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. فيرى أن هذا الشيء ثقيل عليه لكنه يتحمله، وهو يكره وقوعه ولكن يحميه إيمانه من السخط، فليس وقوعه وعدمه سواء عنده. وهذا واجب، لأن الله تعالى أمر بالصبر فقال: واصبروا إن الله مع الصابرين. سورة الأنفال من الآية 46. المرتبة الثالثة الرضا، بأن يرضى الإنسان بالمصيبة بحيث يكون وجودها وعدمها سواء، فلا يشق عليه وجودها ولا يتحمل لها حملا ثقيلا. وهذه مستحبة وليست بواجبة على القول الراجح، والفرق بينها وبين المرتبة التي قبلها ظاهر، لأن المصيبة وعدمها سواء في الرضا عند هذا. أما التي قبلها فالمصيبة صعبة عليه لكن صبر عليه. المرتبة الرابعة الشكر، وهو أعلى المراتب، وذلك بأن يشكر الله على ما أصابه من مصيبة، حيث عرف أن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. الهامش رواه البخاري في المرضى في الصفحة رقم 5640، ورواه مسلم في البر والصلة في الصفحة رقم 2572. الهامش أيضا مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين في الجزء الثاني في الصفحة رقم 109 وإلى الصفحة رقم 111. انتهى الهامش. وبهذا انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.